بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وله من اكتفى أثره واستنى بهداه. أما بعد، أخوتي الكرام، فنحن وإياكم اليوم المجلس السادس من مجالس نداءات أهل الإيمان في القرآن. هذه النداءات التي يخاطبنا الله عز وجل بها من فوق سبع سماوات وهو الغني عنها، فما أجمل أن نتدبرها وأن نتأملها وأن نقف معها موقف المؤمن من كلام الله عز وجل. اليوم النداء الذي معنا في سورة المائدة، في قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. هذا نداء قد يرد عليه إشكال في بعض أفهامنا وقراءتنا للقرآن، فكأن الله يقول يا أيها، وهي الآية، الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إلى سبيل، أي ما لكم شغل في الله، أهم شيء لكم أن تكون تلتزم ومهتدي في كتاب الله. من ضل، لا تدعو إلى الله ولا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر. هذا ظاهر الآية عندما يقرأ الإنسان من البداية، هذا إشكال قدير، لذلك نحن نحتاج إلى أن نقرأ قراءة تدبر وتأمل، وما أجمل أن نقرأ إذا أشكل علينا شيء مثل هذه الإشكالات أن نرجع إلى كتب أهل العلم والتفسير، كما في قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومعلوم أن الطواف وأن السعي بين الصفا والمروة من أركان الحج ومن أركان العمرة، فكيف يقول الله عز وجل فلا جناح؟ أي كأنه لو إنسان لو ما طاف ما عليه إشكال، هذا الذي يفهم الإنسان. لكن هنا في هذه الآية الله عز وجل رفع الجناح لأنها كانت الأصنام مليئة تلك الساحات، ساحات بيت الله عز وجل، فقال الله عز وجل: الصحابة رضي الله عنهم يجدون في أنفسهم حرج في الطواف بين الصفا والمروة في الطواف في البيت، فالله عز وجل رفع عنهم هذا الجناح ورفع عنهم هذا الحرج، فقال: فلا جناح عليه أن يطوف حتى لو فيها أصنام. نعود إلى آياتنا وإلى رداء الله عز وجل، عندما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. هذا الإشكال الذي ورد إلي ورد إلى بعضكم على بعضكم في أن يفهم أن نترك الأمر معروف ونفعل أهم شيء الواحد نفسه وصلاح نفسه يترك الناس وشغلهم، لا، هذا الإشكال ورد إلى بعض الصحابة رضي الله عنهم واستشكلوا الآية، فجاءوا يسألون أبا بكر رضي الله عنه بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا أبا بكر، نجد آية نجد في أنفسنا منها شيء ما فهمناها، فسرها لنا. قال: وما هي؟ قال: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال رضي الله عنه: إنما وقع في أنفسكم قد وقع في نفسي، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي. حديث عظيم، إن الناس، قل صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يده أوشك الله أن ينزل عليهم عذابا من عنده. معنى ذلك يجب عليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب الآية كيف نجمع؟ الآية صريحة وواضحة جدا، قال الله عز وجل: يا تأمل معي، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا، ومن أعظم الهداية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من أعظم الهداية أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، فإذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ودعوت الناس لا يضرك حتى لو ما استجابوا لك. حتى النبي صلى الله عليه وسلم دعا عمه ودعا غيره ولم يستجب له، فلا يضر، ولا لا يضرك من ضل إذا استجاب، لكن من لوازم الهداية أن أمر بالمعروف وأن أنهى عن المنكر. يقول الله عز وجل، ونعوذ بالله، أرجو من الإشكال زال عند الإخوة، أي من مستلزمات الهداية إذا اهتديتم، وبهداية نفس لا، من مستلزمات الهداية أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فإذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ونصحت الناس ولم يستجيبوا لك لا يضرك من ضل يستجيب، بعد هذا لا يضرك. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. وهذا يا إخوة ملحظ مهم جدا أن يراجع الإنسان بين حينة وأخرى، أن الإنسان جاء إلى هذه الدنيا وحيدا في بطن أمه، وسيموت وحيدا، وسيدفن وحيدا، وسيحشر وحيدا، ونجاحه وفلاحه أو هلاكه وفضيحته تكون واحدة، أي لوحده سيحاسب. ليس معنى أنه لن يراه لحظة أمام الخلائق يوم القيامة، لكن هو مسؤول عن نفسه. ولذلك قال الله عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة. كل إنسان مسؤول عن نفسه. قال الله عز وجل: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. الله عز وجل يقول: عليكم أنفسكم، أي ألزم ما عليك نفسك. والله حتى أمك اللي ترحم نفسي عليك، حتى أولادك، حتى زوجك، حتى إخوانك، كلهم لن ينفعوك عند الله بشيء. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل واحد مشغول بنفسه، كل يقول نفسي نفسي، حتى الأنبياء وهم الأنبياء في يوم القيامة يقولون نفسي نفسي، إلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمتي أمتي. إذن إذا القضية قضية أنا سأحاسب لوحدي وسأحشر لوحدي سأحاسب لوحدي، إذن أنتبه لنفسي. ولا يكون سبب رؤيتي للناس أو ضلال الناس أو بداية الناس سبب لي في الغواية، لا. ولذلك: وما أكثر الناس لو حرصت يؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل، يضلك عن سبيل. إذن القضية يا إخوة قضية متفق عليكم أنفسكم، ألزم عليك نفسك وقلبك، هذا رقم واحد. ولذلك من الأمور البديهية هنا أن تذكر أن الإنسان إذا أراد أن يبني بيتا، يا أبو منزل أنت بنيت بيت، إذا أردت أن تبني بيتا أول ما تبني ماذا؟ القواعد، ثم الطابق الأول، ثم الطابق الثاني، في أمور بديهية. كذلك من الأمور البديهية في حياتك ألزم عليك نفسك، هذا رقم واحد. ولا تكن كالشمعة تضيء للآخرين وتحرق نفسك، تنفع الناس وأنت أول من يضيء نفسك، تنصح الناس وأنت رائي وتنافس وتحصي الله في الخلوات مع أنك ما شاء الله جيد، لا لا هذا لن ينفع. بل يوم القيامة كما جاء في الحديث الذي حقيقة من قرأه وجل قلبه واقشعر جلده وراجع نفسه، عندما يجتمع أهل النار على ذلك الرجل الذي اندلقت أكتاف بطنه فهو يدور عليها كما يدور الحمار في الرحى، يدور عليها الأمعاء. وكان رجلا صالحا في الدنيا ينصحهم ويذكرهم، يستغربون ويأتون إليه يقولون: يا فلان، لم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، ليش اليوم أنت في النار وأقتاب بطنك وتدور عليها؟ فيقول: قد كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. إذن القضية يا إخوة أزم عليك نفسك، فاحرص على أن تنجي بنفسك يوم القيامة. والله حتى مع أننا نحب أبانا وأمهاتنا وأولادنا وإخواننا وجيراننا، لكن والله لو نجي الإنسان بنفسه لكان كذا. ليس هذا أنانية، لا، الإنسان يحب نفسك ولا يحب الآخرين، لكن احرص على أن تحرص على نفسك كدرجة أولى. ثم الدرجة الثانية: من ولاك الله إياه. إذن الله عز وجل يلفت الانتباه: عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وهذه سنة من سنن الله. لا تتألم عند الناس ما تستجيب لك، تنصح الناس ولا يستجيبون لك، ولدك عجزت عن جارك، عجزت عن حبيبك وقريبك، عجزت عنك. فالله عز وجل قد ضرب لنا أمثالا في القرآن تكون إبراسا لنا. هذا إبراهيم عجز عن دعوة أبيه وهو أبوه: يا أبتي يا أبتي يا أبتي، في الأسلوب بالتلفظ لأرجمنك اهجرني، غضب عليه بل يبقى يوم القيامة على في النار. هذا نوح عليه السلام يدعو ابنه حتى في اللحظات النهائية ويحال بينهما الموت في حال الموت، يا بني ابكم معنا، آخر آخر نداءات بين الأب وأبيه، أبدي حن على أبيه، يتمنى أن يقضيه، يتمنى أن يكون سبيلا في البداية. ومع ذلك إنه ليس منه، إنه عمل غير صالح، الله ما احتب لك. نبينا صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه الذي كان يدافع عنه ويمنع عنه أهل مكة، وكان يفدي بنفسه أبو طالب. ومع ذلك صلى الله عليه وسلم في اللحظات الأخيرة كان يدعو دائما له، كان يدعوه في اللحظات الأخيرة، يا عم قل كلمة، ما أضعك تركع ولا تسجد ولا تصلي ولا خلاص أنت تموت الآن، قل كلمة أحاجتك بها عند الله، أجل شيء حاجه. الله عز وجل سلاه وقال إنك لا تفهم أحدا، حتى لو بدل، حتى لو مش نبي، حتى لو معك وحي، حتى لو معك جبريل وأيه، هذا أليس هذا تسلية لنا نحن، لأن نحن أقل من شأن أولئك العظماء وأنبياء الله؟ بلى، فأنت ابذل السبب وابذل ما تستطيع وابذل جميع ما تملك من دعاء، من دعوة، من كلمة طيبة، من نصيحة، من توجيه، والباقي إن عليك إلا البلاغ، عليك إلا البلاغ، القلوب بيد رب العالمين، هو الذي يحولها وهو الذي يوجهها كيف يشاء سبحانه وتعالى. إذن عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا، أنت اللي اهتديت ولي ما اهتديت. وهذا ملحظ جيدا ينتبه إليه المؤمن، فهذا كما قال البخشري وكما قال البيضاوي وغيرهم، هنا وعد ووعيد، إلى الله مرجعكم وعد ووعيد، وعد لأهل الإيمان أنهم سيرجعون إلى رب كريم رحيم، أطاعوه فوعدهم فينجز ما وعدهم، وإلى الله مرجعكم وعيد لأولئك الذين لم يستجيبوا، والويل والثبور والنار والزخون تنقبض، إلى الله مرجعكم جميعا كلكم صالحكم وطالحكم. ثم قال فينبئكم بما كنتم تعملون، إن خيرا فخير، من يعمل مثقال ذرة ومن يعمل مثقال ذرة، كل هذا خير وهذا شر، كل مثقال ذرة، فانظر ماذا أنت تبذر، لأنك أمامك أشياء فقال الله عز وجل ينبئك بها يوم القيامة، ينبئك الذي لا تخفى عنه خافي. تقول عائشة رضي الله عنها وهو من أعجب الأحاديث التي مرت فتأملها في قصة المرأة المجاهلة، قد سمع الله القول التي تجاهلها في بيت عائشة، بيت عائشة صغير تعرفون كم غرفة، جلط وما جلس، كم غرفة في عائشة، غرفة واحدة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسجد في صلاة الليل غمزها حتى يجد مكان للسجود من صغره. في هذا البيت الصغير الذي جمع النبي صلى الله عليه وسلم وبحب الناس إليه زوجه، تأتي امرأة تشتكي زوجها وهي قوله تقول تشتكي من زوجها وسوء خلقه وسوء تعامله معها، فكان يسلم يرد لها بأن يصبرها ويلطف عليها، وكانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة وأنا في طرف البيت فكنت أسمع ولا أسمع، أسمع كلمة وكلمة ثانية لا أسمع، يقول يسلم تنقصص ويشوي، فأنزل الله من فوق سبع سماوات قد سمع الله قول التي تجادلك، وفوق سبع سماوات محتلي على عرشه سبحانه وتعالى، مستوي على عرشه سواء يليق بجلاله. اذا هذا الاصطلاع وهذا الهيمنه مهيمنه الله عز وجل على عباده، سينبئنا بها يوم القيامه، سيخبرنا وسيوقفنا على اعمالنا. ولذلك اختم بان نستشعر قول الله عز وجل من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا اهتديت ترى هداية والله، إن صليت ترى لك والله رب العالمين كما قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، والله عبادك وطاعتك وصلاتك أنتم يا أهل الأرض وأهل السماوات، يا ملائكة الملائكة مليئة أهل السماوات وأطت السماء وحق لها أن تأف كما جاء في الحديث الصحيح، ما فيها موضع شبر إلا وملك واضع جبهته على الأرض ساجدا لله. شوفوا هالسجدات، شوفوا العبادات والطاعات كلها الله غني عنها. لذلك لا تستكثر شيء من العمل، عندما تصوم وتقوم وتصلي لك كم ركعة وتبكي وتختم كم ختمة تقول لا لا ترى الفضل كل هالأعمال ترى هذا أول مستفيدين أنت. إذن عندما نوصل أنفسنا على هذا الشيء نجد الخير بإذن الله تعالى والنجاح والصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، أسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في طاعته ويجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر. صلى الله وسلم على نبينا محمد.